لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، للي بينهب منا الأرض، للي بيحكم بالإرهاب، يفرض رأي القوة فرض، يا دنيا تفرع عن فرعون وتحكم فينا حكمون، يا دنيا تفرع عن فرعون وتحكم فينا حكمون. فكر حاله سيد الكون، فكر حاله سيد الكون، ذبحوا قتلوا دمروا هد، ذبحوا قتلوا دمروا هد، لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة. نابل الحي بيقلع زرعي وبيقطع غصن الزيتون، يتعدى على حق الشرعي وبيزرع في الوطن سجون. نابل الحي بيقلع زرعي وبيقطع غصن الزيتون، يتعدى على حق الشرعي وبيزرع في الوطن سجون. أرضي فيها أصل وفرعي، نحميها وأبدا ما تهون، أرضي فيها أصل وفرعي، نحميها وأبدا ما تهون. مهما جدارك يعلى ويعلى أبدا ما يوقف المد، مهما جدارك يعلى ويعلى أبدا ما يوقف المد. لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، للي بينهب منا الأرض، للي بيحكم بالإرهاب، يفرض رأي القوة فرض، يا دنيا تفرع عن فرعون وتحكم فينا حكمون، يا دنيا تفرع عن فرعون وتحكم فينا حكمون. فكر حاله سيد الكون، فكر حاله سيد الكون، ذبحوا قتلوا دمروا هد، ذبحوا قتلوا دمروا هد، لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة. حقي مثل الشمس بيسطع يا قاضي العدل بلا هاي، مش معقول الأطرش يسمع يا رايح خبرها الجاي. حقي مثل الشمس بيسطع يا قاضي العدل بلا هاي، مش معقول الأطرش يسمع يا رايح خبرها الجاي. ومش معقول الظالم يرجع يبقى له في حقي راي، مش معقول الظالم يرجع يبقى له في حقي راي. هذا عصابة وعملت دولة وما بتحسن، لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، للي بينهب منا الأرض، للي بيحكم بالإرهاب، يفرض رأي القوة فرض، يا دنيا تفرع عن فرعون وتحكم فينا حكمون، يا دنيا تفرع عن فرعون وتحكم فينا حكمون. فكر حاله سيد الكون، فكر حاله سيد الكون، ذبحوا قتلوا دمروا هد، ذبحوا قتلوا دمروا هد، لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة. ما بتفصلنا ولا ما تقدر تفرق وحدة هالشعب، من غزة للخط الأخضر نفس الدم بنفس القلب. ما بتفصلنا ولا ما تقدر تفرق وحدة هالشعب، من غزة للخط الأخضر نفس الدم بنفس القلب. احنا روق الوطن ونكبر مهما تقطع فينا الدرب، احنا روق الوطن ونكبر مهما تقطع فينا الدرب. مهما يزيد الظالم ظلمه في الشدة احنا بنشتد، مهما يزيد الظالم ظلمه في الشدة احنا بنشتد. لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، لا لجدار العزلولة، للي بينهب منا الأرض، للي بيحكم بالإرهاب، يفرض رأي القوة فرض، يا دنيا تفرع عن فرعون وتحكم فينا حكمون، يا دنيا تفرع عن فرعون وتحكم فينا حكمون. فكر حاله سيد الكون، فكر حاله سيد الكون، ذبحوا قتلوا دمروا هد، ذبحوا قتلوا دمروا هد، لا لجدار العزلولة.